الله من موت الزهر والآخر أبانا وعلمنا هديتا وصلة مني إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وإلى روح المتوفى من أرحم ورحمة المساء ويشرح لنا في قبله مدى بصره ويجافئ أرضاً من بينه ويلقيه الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا مؤمنين الفاتحة. الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعمال. أن الله عز وجل لجعل التوبة ما قرئ ونور ما تلي نورا يتقدر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا مع مسك الختام ايات بينات من كتاب الله تعالى تلاه علينا بذلكم العالم القراني الاذاعي الكبير وفخر قراء جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ والمقيم بفريقنا مركز ومدينة فاقوس بمحافظة شرقية. باسمكم اشكر صاحب اخر الاذاعات الهندسية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون وبالاشتراك مع قصور ضيافة متنقلة الاستاذ محمد علي واولاده بمنزل ميمون اسرة الفقيد الراحل والعائلة الكرام يتكتب بخالص شكر وتقدير الى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والذين جاءوا ليقدموا واجب العزاء للفقيد الراحل وللاسرة خالص العزاء واترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياد مش هيني ياد دي صوت صوت.